وجدوا المحفظة خالية، صاحبها وضعها لأن فيها مثلا فيها البطاقة فقط، ما فيها مبالغ أبدا، فيها بطاقة شخصية ما فيها مبلغ لا ربع دينار ولا ثلاثة دراهم ولا شيء، وإنما فيها حافظات فقط. لكن ننظر للحافظة هي بنفسها لها قيمة، فيحكم عليه بالقطع لوجود الحافظة التي قيمتها كذا، لأن النصاب إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحد، مثلا أدخل يده وأخذ القلم، سألنا كم قيمة القلم هذا، قالوا القلم هذا قيمته لا تقل عن 70 ريال 80 ريال في المكتبات، وهذه قيمته الحقيقية، معناه أنه ما أخذ دراهم ولا دنانير، وإنما أخذ عرضا قيمته تزيد على النصاب، فوجب إقامة الحد القطع عليه. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، أو بعد سقوطه إذا بلغ نصابا لأنه يعني سرق، إذا بلغ المأخوذ نصابا سواء كان نقدين أو عرضا قيمته تبلغ بأحد النقدين الذهب أو الفضة، إذا كان ذهب جرام 1/16 من الجرام، وإذا كان فضة حوالي 500 جرام أو كذا، نعم 500 نعم، لأنه سرقة من حرز. ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط، أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، إذا كان فضة في حدود جرامين وكذا وثلاثة دراهم 6 جرامات. أما إذا ضربناها ب200 هذا بالنسبة للزكاة، لأن الفضة 200 درهم، 200 نضربها في جرامين وكذا يطلع الناتج، هذا في الزكاة. أما في النسبة للسرقة 3 دراهم والدرهم في حدود جرامين وكذا، نعم. أن يكون المسروق مالا محترما لأنه ما ليس بمال لا حرمة له، أن يكون المسروق مالا محترما، وهذا المال سواء كان مما يسرع إليه التلف أو لا، اللي يسرع إليه التلف كان يكون مثلا فواكه برتقال عنب خوخ تين، إذا ما وضعناه في الثلاجة يوم يومين خرب. لو سرق إنسان قيمة ربع دينار، ما قيمته ربع دينار أو 3 دراهم من العنب من التين من الخوخ من الرمان مما يسرع إليه التلف، أو أن يكون لباسا لا يتأثر ببقاء المدة وطولها، نعم. ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال، مال الحربي لأنه يجوز إراقة دمه، مال حربي، نعم. فلا تقطع بسرقة آلة له لعدم الاحتراف، فلا قطع بسرقة آلة له لأنه ليس لها حرمة، ولأن آلات له هذه ممكن أن يكون الإنسان أخذها لأجل تكسيرها وإزالة المنكر، آلات طرف مثلا عود، آلات اسطوانات غنى ما أشبه ذلك، كؤوس مثلا تستعمل في شؤون الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا قطع في سرقتها، لأن الإنسان قد يكون السبب في ذلك أنه أراد إزالة المنكر، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، نعم. ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر، ولا بسرقة ما ولا بسرقة مال، لأن الأصل في الماء الإباحة، وأن الإنسان إذا استغنى عن الماء يجب أن يبذله لمن هو محتاج، وأن الإنسان يأتي إلى البئر ويأخذ منها ماء ولا يسأل، فالأصل فيه الإباحة. ولا فسرقة الماء إذا سرق الإنسان ماء لا قطع، لأن الأصل في الماء الإباحة. نعم. أو إناء فيه ماء، أو إناء يعني طاسة ولا غرشة ولا كوب في ماء، لأنه متصل بما لا قطع به. الإناء هذا في إناء فاضي ما في شيء، نقول إذا بلغت قيمته نصابا يجب القطع، لكن إناء فيه ماء لأن الإناء اتصل بما لا قطع به فلا قطع إذن. نعم. ولا بسرقة مكاتب، لأن المكاتب ملك السيد غير تام. المكاتب هو الرقيق يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، 10 أقساط، دفع 5، إذا دفع 5 الثانية صار حر، دفع 7، إذا دفع 3 الباقية صار حر، فلأنه غير ملك السيد عليه غير تام. نعم. ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف. ولا بسرقة وأم ولد، لأن أم الولد لا يجوز بيعها بحال من الأحوال. يمكن الإنسان يبيع زوجته؟ لا. أم الولد في طريقه إلى الحرية، إذا لم يعتقها فإنها تعتق بمجرد موته، تعتق بمجرد موته من كل ماله، فهي في طريقها إلى الحرية، فلا قطع بسرقة أم الولد. نعم. ومصحف، والمصحف لأنه في المصحف فيه كلام الله، وكلام الله لا يباع. نعم. وهناك قول آخر على أنه بيعه يعني لأجل ما فيه من التجليد وما فيه من الورق الفاخر وكذا، أما كلام الله فلا يباع. نعم. وحر ولو صغير، والحر كذلك لا يباع، فلا قطع بسرقته، فهو لو بقي يوم يومين ثلاثة عند هذا السارق سيذهب إلى في طريقه إلى حريته. نعم. ولا بما عليهما، أي على الولد الصغير، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب، لا قطع بسرقة ما عليهما. نعم. الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة. ومع التكليف والنصاب، ومن شرطه أن يبلغ نصابا، والنصاب هو ربع دينار أو 3 دراهم. عدا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله فقال النصاب من الفضة 10 دراهم. أبو حنيفة رحمه الله قال لا قطع إلا في 10 دراهم. الأئمة الثلاثة قالوا 3 دراهم، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجنن. المجن يقولون الترس، مجنن قيمته وفي رواية ثمنه 3 دراهم. نعم. وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة، أو تخلص من مغشوشة. الآن عندي مثلا الذهب فيه عيار 18 وفيه عيار 21 وفيه عيار 24، عيار 24 ذهب خالص، وعيار 21 فيه ذهب وفيه شيء مخلوط معه، وعيار 18 ذهب ومخلوط معه، وهكذا. فيقول الثلاثة الدراهم لابد أن تكون خالصة، يعني ما تكون من عيار 18 ولا من الذهب عيار 21، لأنها إذا كانت 3 دراهم من الذهب عيار 21 ما كانت 3 دراهم إذا كان ربع جرام، ما كان ربع دينار كامل، ما كان ربع دينار كامل، ما كان جرام 1/16 كامل، بل في مخلوق. بل إذا كان في شيء داخله فيكون مثلا نقول 5 دراهم علشان يكون الذهب الصافي 5 دراهم، علشان يكون الفضة صافية 3 دراهم، وربع دينار يكون 1/3 دينار مثلا أو 1/2 دينار علشان يكون الربع الدينار صافي ذهب خالص. فإذا كان الذهب مغشوشا أو الفضة مخلوطة بمادة أخرى فلا بد أن يكون الصافي الخالص من الذهب ربع دينار ومن الفضة 3 دراهم، بحيث نستخرج ما وضع معه من مواد أخرى ويكون الصافي ربع دينار أو يكون الصافي 3 دراهم. نعم. أو ربع دينار أي مثقال وإن لم يضرب، يعني وإن لم يضرب، يعني لو قطعة ذهب كسرة من الكسر ذهب، عندنا قالب ذهب قصيناه يعني ما هو لازم أن يكون مسكوك أو مضروب، يعني جنيه سعودي مثلا أو جنيه كذا من الجنيهات الأخرى، لا، سواء كان مضروبا أو غير مضروب. نعم. أو عرض قيمته كأحدهما، أو أي 3 دراهم أو ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك. فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، يعني أقل من ربع الدينار ما في سرقة، وأقل من 3 دراهم ما في قطع. لكن لا يمنع أيها الأحباب أن نجلده مثلا نقول 1000 جلدة، ما في مانع، أو نجلده 500 جلدة أو 2000 جلدة أو يسجن 3 سنوات 4 سنوات، لا مانع، بس المهم أن الحد ندرأه عنه بعدم توفر شروطه. إذا نقص عن ربع دينار، نقص عن جرام 1/16 من الجرام، فلا قطع ولا يعني مانع من جلده 1000 جلدة 500 جلدة من سجنه 1 أو 2 أو 3، لا مانع من ذلك، المهم أن ندرأ عنه حد القطع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وقطع النبي عليه الصلاة والسلام في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم. نعم. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، لأن الدينار في ذلك الوقت 12 درهم، الدينار بالذهب والدرهم بالفضة، الدينار 12 درهم، فربع الدينار 3 دراهم. نعم. والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. وش معنى العبارة هذه؟ وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع. الرجل فتح دكان وفي قطعة قماش أخذها وكانت تساوي ربع دينار أو 3 دراهم، أخرجها من الدكان، لما أخرجها أردنا سألنا عن قيمتها لما كانت في الدكان، لأنها موضوعة بطريقة فنية ومرتبة وقيمتها ربع دينار أو 3 دراهم، لما أخرجها أصبحت ما تسوى إلا أقل من هذا، لما أخرجها، عندما أخرجها كانت تساوي ربع دينار، كانت تساوي 3 دراهم، وبعد الإخراج نقصت القيمة. نقول القطع باق، لم يسقط القطع، لأنه عندما أخرجها كانت تساوي، بعد الإخراج سقطت نقصت، لم يسقط القطع. مسألة أخرى خلاف هذه المسألة، إنسان دخل زريبة فيها غنم فوجد شاة على سبيل المثال، أخرج الشاة حية، أخرجها من الحرز وهو الزريبة حية، سألنا عن القيمة قالوا قيمتها 3 دراهم أو ربع دينار، نقول يجب القطع. اللص في المرة الثانية لا، دخل الزريبة ومعه سكين وذبح الشاة في السكين ثم حملها على ظهره بعد ذبحها، فحينما أخرج كانت قيمتها أقل فلا قطع. فمسألة أخرى، دخل الدكان وأخذ قطعة القماش وأخرجها، كانت قيمتها 3 دراهم أو 4 دينار، يجب القطع. دخل الدكان وقطع قطعة القماش إلى قطع متساوية، نقصت القيمة بعد التقطيع فلا قطع. فيأتينا إن شاء الله سؤال، ما هو المعتبر في القيمة، ما هو المعتبر في القيمة؟ نقول المعتبر عند الإخراج قيمة أكثر أقل. نعم. أو ملكها أي العين ملكها، أو ملكها أي العين المسروقة السارق ببيع أو هبة أو غيرها. ببيع، سرق ثم بعد ذلك اشتراها، سرق ثم بعد ذلك وهبت له، لا يسقط القطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صفوان هو له يا رسول الله قال هلا قبل أن تأتيني، أما بعد أن يأتون إلى مجلس القضاء ويأتون إلى للحكم في القضية فلا يسقط القطع. نعم. ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع، وبعد الترافع إلى الحاكم، بعد الترافع، نعم، وتعتبر قيمتها بعد الترافع إلى الحاكم لا يسقط القطع. نعم. وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة، هذه مهمة، نعتبر قيمة العين، هل هي دراهم، هل هي دنانير، هل هي ذهب، هل هي فضة، هل بلغت نصاب أو لم تبلغ وقت الإخراج. أنا أذكر مرة وضعنا سؤال للطلاب السنة النهائية في كلية الشريعة في الجامعة، قلنا متى، ما هو الوقت المعتبر أو ما هو الوقت، وهنا يقول بعد الترافع وتعتبر، متى تعتبر قيمة العين المسروقة أو الوقت المعتبر لقيمة العين المسروقة، فيكون الجواب الوقت المعتبر عند الإخراج من الحرز، الوقت المعتبر لإخراج لقيمة العين المسروقة الجواب عند إخراجها من الحرز. فالرجل اللي ذبح الشاة عند الإخراج نقصت القيمة، نقول ما في قطع. الرجل اللي قطع القماش عند الإخراج نقصت القيمة، قطع. فطيب لو أنه أخرجها ثم الشاة بعد يوم ويومين مرضت وصارت ما تسوى، نقول لا، يوم تخرجها وهي صحيحة سالمة وقيمتها معتبرة، فتعتبر قيمة العين المسروقة عند الإخراج من الحرز. نعم. وقت، وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، لأنه وقت السرقة. بس يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.